وإذ توارى عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن له أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عسى ربه مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات يا عم الشيخ محمود. هات احمد الشيخ الشحات ما تحرم الحاج ما يفتح عليه. ايوه يا الشيخ عسى ربك إن طلقكم. عسى ربك مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات تحب الطلاق ليه؟ يا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا ما تجزون ما كنتم تعملون. يا يا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقول يا ربنا يا أيها النبي اللهم صل عليه الله أكبر هيعيدها من غير ما تقول هيعيدها الله يفتح عليك يا أيها النبي صلي عليه يا يا أيها النبي يا ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وقرض الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا قالت رب ابن لي عندك بيتا رب ابن لي عندك وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ولا ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة ومريم ابنة عمران وصدق بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصدق بكلمات ربها وكتبه بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بالله عليك بالله عليك البسملة بتاع شجرة المرجلة بالله عليك بالله عليك لأن الشمس وضعها دي حصريا للعائلة الشرقية فقط ربنا يرفع والقمر إذا تلالا والنهار والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس ونفس وما سواها فألقى عالمي. ايوه الساده عشنا مع حسن الختام وطيب الكلام، كنا مع الكتاب المحمود والذي انزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور.